المرسلين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك، نسألك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. نسألك ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم على سيد الأبرار سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. الواو دائما نقول معناها ايه؟ متعلق بما قبلها، عطف على ما قبلها، يعني تستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا، واعتبر بما سبق من قصص الاولين، واحذر سبيل الغافلين المنحرفين، وأقم الصلاة. كأن التوجيهات السابقة توجيهات للنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم ولأمته في ناحية الناحية العملية الميدانية في المعاملات، وفي ناحية العقائدية فيما يعتقد عليه القلب من الأفكار والتصورات. استقم، والاستقامة تبدأ باستقامة القلب، ثم استقامة الجوارح ومنها اللسان وأهمها اللسان، ثم استقامة السلوك والتعامل مع الناس. أمر صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، ونهي عن الميل إلى جانب الظلمة والظالمين، وبالذات إن كان هؤلاء الظلمة الكثرة الفسقة الفجرة. وهو بالدرجة الأولى صلى الله عليه وسلم أمر ألا يميل للمشركين في أفكارهم ولا في توجهاتهم، وأمرنا كذلك ألا نميل إلى أي ظالم في عقيدته أو في أخلاقه أو في سلوكه أو في أفكاره. والمعين على ذلك هو الآية التالية، وأقم الصلاة طرفي النهار. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بما يعينه على ما سبق، وأنا دائما بفكر بما سبق عشان الله يفتح لنا ولكم إن شاء الله. يبقى بعد أن خوطب النبي صلى الله عليه وسلم ما يصحح الوجهة والغاية والإطار الذي يتحرك فيه صلى الله عليه وسلم، جاءت الآية بما يدعم ذلك ويدعم بناء النفس البشرية ويرقى بها في مدارج الفلاح، فيقوم سلوك الإنسان ويصل الإنسان بمصدر الخير كله بالله رب العالمين اللي هي الصلاة. فهنا الآية أمر بإقامة الصلاة، ودائما يأتي الأمر بالإقامة، إقامة الصلاة، ولا يأتي بفعل الصلاة. يعني في الخيرات قال وافعلوا الخير، في الصلاة وإقامة الصلاة، الزكاة وآتوا الزكاة وأنفقوا. إقامة الصلاة معناها أداؤها على الوجه القويم تامة كاملة في أركانها وفي شروطها وفي آدابها وفي مستحباتها. والإقامة أيضا تعني استمرار الإنسان عليها، لأن الإقامة مقيم، إقامة يقيم، يقيم العيد، العود يعني معنى عود، معود يقومه فيعتدل، يقيم في المكان معناه يستقر ويبقى فيه. إقامة الصلاة أداؤها كاملة كاملة على الوجه المشروع بما فيها من استقامة وخشوع. دائما نؤمر بإقامة الصلاة. ولما تكلم عن المنافقين، القرآن تكلم عن المنافقين قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، بقاموا مش أقاموا، لما تحركوا قاموا إلى الصلاة يعني تحركوا مع المتحركين، ونحن نقوم إلى الصلاة، لكن مطالبين بعد ذلك أن نقيم الصلاة، نقيمها على الوجه الإيه الأتم الأكمل في صورتها المشروعة المصحوبة بالخشوع. والمقصود هنا في هذه السورة الآية إقامة الصلاة، معظم العلماء وعامة الفقهاء وعامة المفسرين قالوا أداء الفرائض، ولذلك طرفي النهار وزلفا من الليل، قالوا طرفي النهار التي يعني ذكرت في آيات أخرى بالعشي والإشراق، بالعشي والإبكار، قالوا طرف النهار اللي هو يعني نهاية النهار في أوله وآخره، لأن طرف الشيء معناه إيه؟ نهايته من الأول أو من الآخر، فطرف النهار من أوله الإبكار وهي صلاة الصبح، والعشي قالوا العشي آخر النهار، طرف النهار الأخير اللي هما الظهر والعصر، لأن العشي هو ما قبل غروبها وهو وقت الظهر والعصر. إذن طرف النهار جمعة الصبح والظهر والعصر. وزلفا من الليل، قالوا زلفا من الليل أجزاء الليل القريبة من النهار، ماشي يا أيمن معانا؟ يا أيمن أي أيمن خلي بالي معي، زلفا من الليل اللي هو أجزاء الليل القريبة من الإيه من النهار، يعني غربة الشمس يأتي بعدها المغرب والعشاء، يبقى زلفا من الليل أجزاء الليل القريبة من النهار. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، ده رأي عامة المفسرين على أنها تشمل طرفي النهار الصبح والظهر العصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء، يبقى جمعت خمس أوقات المفروضة. إن الحسنات يذهبن السيئات، سبحان الله العظيم وبحمده، الصلاة كمكفرات للسيئات، وهذا ورد في أحاديث سنذكرها إن شاء الله. الصلوات مكفرات للسيئات كما جاء في الحديث الصحيح، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان في أحاديث، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. طب الصلوات مذكورة بالنص في هذا الحديث، لكن من كرم الله ومن سعة رحمة الله ومن فضل الله أن يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات تعم الصلاة وتعم الذكر لله وتعم الصلاة على رسول الله وتعم وتشمل الاستغفار وتشمل سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، وتشمل الصدقة، وتشمل كل بر تعمله هو يكفر ما تقدم قبله من السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، كأنها قاعدة عامة، الصلاة تكفر ما قبلها، وإذا كانت الفرائض تكفر ما بينها كما جاء في الحديث، الصلوات مثل الصلوات الخمس كمثل إيه رجل، سيأتي إن شاء الله. يبقى الكلام عام في الحسنات تكفر السيئات، بس لازم نركز أن السيئات المقصودة هنا هي صغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة، تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى قصد ونية، تحتاج إلى هجرانها. توبة نصوح تشمل الندم، تشمل العزم على تركها، تشمل على عمل الصالحات بعدها، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فالأعمال الصالحة تذهب السيئات الصغائر، وهذه قاعدة في الإسلام والحمد لله رب العالمين. قالوا لأن السيئات والذنوب تلوث مرآة القلب وتحتاج إلى صقلها إلى عمل حسنات، الحسنات تذهب السيئات. سواء فهمنا كما ذكر الحسنات هي الأعمال الصالحة والسيئات هي الأعمال السيئة، لكن آثار السيئات تلوث في القلب وفي النفس، الحسنات لها آثار ضياء تسقل القلب وتسقل النفس. بمعنى أن الأعمال الصالحة في حد ذاتها تمحو الأعمال السيئة، لكن يفهم أيضا أن الأعمال الصالحة بتلمع القلب وتلمع النفس، لها ضياء ونور يدخل على القلب وعلى النفس فيزيح ظلمة الذنوب والسيئات، زي ما الشمس تطلع فتمحو ظلام الليل. فالحسنات لها نور أيضا، ذكر الله نور، والتسبيح والاستغفار نور، والأعمال الصالحة كلها نور. السيئات أظلمت القلب، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن أذنب ذنبا ثانيا سوداء، حتى والعياذ بالله يغلف القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الحسنات على العكس تثقل وتنير وتزيح آثار ما تتركه السيئات على النفس وعلى القلب. وأيضا نذكر أن السيئات إذا كان نكتة سودة بعدها نكتة سودة بعدها نكتة سودة حتى يسود القلب والعياذ بالله وتظلم النفس، إذا استمر صاحبها على هذا الحال تتحول النفس إلى نفس خبيثة، يبقى ما ينفعش تدخل الجنة. إن مات على هذا الحال يحتاج إلى ما يطهره، ما قدرش يطهر نفسه بنور الإيمان والعمل الصالح يدخل يطهر في جهنم والعياذ بالله. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يبقى النور فين؟ يلتمس في الدنيا، عمل صالح تستنير به النفس تسقل به النفوس يمحى آثار السيئات. أقول ثاني المعنى ده ولا بلاش؟ يعني الحسنة نور والصلاة نور والصدقة نور والأعمال الصالحة نور، وهي أيضا بآثارها آثارها تترك نورا في القلب. السيئة ظلمة لما يفعلها الإنسان بتظلم، لما تأتي الظلام لما يستمر يغلف القلب ويغلب عليه الران فيسود والعياذ بالله. نور الحسنات يمحو ظلمة السيئات، والنفس المستنيرة في الدنيا بالطاعات والإيمان هي التي ترزق النور يوم القيامة من خروجها من القبر إلى مشيها في أرض الحشر إلى أن تقف على الصراط، النور يمضي بين يديها بقدر إيمانها وعملها، كل بقدر إيمانه وعمله. إيمان قوي تقوى بالعلم الصحيح وتقوى بالعمل الصالح وتقوى بالذكر الدائم وتقوى بالاتصال بالله، يبقى نوره قوي يوم القيامة كالجبل. ومنهم من يكون نوره على قدر مثل النخلة، ومنهم من يكون مثل العصا، ومنهم من يكون نوره مثل الأصبع، ومنهم من يكون مثل أظفر الظافر بس، ومنهم من يكون له نور على إبهام رجله هكذا، ومنهم من يعطى النور ثم يسلب، هم اللي ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. يعني اليوم القيامة بيقول للمؤمنين نوروا لنا شوية، تعال شوية تعال مش قدامي عشان تنور لي السكة، ادينا شوية نور. يقول لي ده النور ده مش بإيدي دلوقتي، ده النور ده ميراث ورثناه من عملنا في الدنيا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نسأل الله العفو والعافية. فكبائر الذنوب لا تكفرها إلا التوبة الصادقة النصوح، ذلك ذكرى للذاكرين، أي أمرناك بما أمرناك به من الاستقامة وإقامة الصلاة بما ينفع المهيئين للانتفاع، الذاكرين الذي الشخص الذي الذاكر الذي شخصه من طبيعته وشأنه التذكر والاعتبار بما يسمع لا يعارض ولا يعاند، أليس من شأنه الإعراض والعناد. اللهم صل على محمد. هناك بعض الآثار التي تبين ذلك، فللحديث بقية إن كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله أعلم وبارك الله فيك.